احذر أن تكون ثناء منشورا وذنبا مستورا، احذر أن تكون ثناء منشورا وذنبا مستورا من خفي الرياء أن يختفي العامل بطاعته يريد أن لا يطلع عليه الخلق ولا يصر بظهور طاعته، ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن يبدأوه بالسلام وأن يقابلوه بالبشاشة والاحترام وأن يأتوا عليه بالثناء الذي يحيط به ويغرقه وأن يأتوا إليه ويثنوا عليه وأن ينشطوا في قضاء حوائجه وأن يسامحوه في البيع والشراء وأن يوسعوا له في المجالس، فإذا قصر مقصر فقل ذلك على قلبه ووجد لذلك استبعادا في نفسه، كأنه يتقاضى الاحترام مع الطاعة التي أخفاها مع أنه لم يطلع عليه، ولو لم يكن قد سبق منه تلك الطاعة لما كان يستبعد تقصير الناس في حقه. ومهما يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن قد قنع بعلم الله فيه، ولم يكن خاليا من شوب خفي من الرياء أقفى من دبيب النمل، وكل ذلك يوشك أن يحبط الأجر ولا يسلم منه إلا الصديقون. يخفي عمله مقبلا على ربه ملتمسا الإخلاص في أداء العبادة ويخفى ذلك كله، لكنه إذا كان بين الناس أحب أن يسمع ثناءهم عليه وإقبالهم إليه، وأحب أن يرى توسعتهم له في المجالس ومسامحتهم له في البيع والشراء، ولم لا؟ أليس عابدا؟ إذا لم يستوي عند الخلق وجود العبادة وعدمها فالرياء واقع لا محالة. من خطي الرياء أن يجعل الإخلاص لا غاية ومطلبا بل وسيلة لأحد المطالب الدنيوية. قال شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنص: حكي أن أبا حامد بلغه أن من أخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. قال أبو حامد: فأخلصت 40 يوما فلم يتفجر شيء. فذكرت ذلك لبعض أهل العلم فقال: إنك إنما أخلصت للحكمة ولم تخلص لله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ذلك لأن الإنسان قد يكون مقصوده نيل العلم والحكمة أو نيل المكاشفات والتأثيرات أو نيل تعظيم الناس له ومدحهم إياه أو غير ذلك من المطالب، وقد عرف أن ذلك يحصل بالإخلاص لله وإرادة وجهه. فإذا قصد أن يطلب ذلك بالإخلاص لله وإرادة وجهه كان متناقضا، لأن من أراد شيئا لغيره فالثاني هو المراد المقصود بذاته، والأول يراد لكونه وسيلة إليه. إذا عرف أن العلم والحكمة إنما يحصلان بالإخلاص لله رب العالمين، أخلص لله لأجل تحصيل العلم والحكمة، فيكون ما أراده بالقصد الثاني في نفسه مرادا بالقصد الأول فيها، ويكون إخلاصه لله رب العالمين قصدا ثانيا وسيلة وسببا لتحصيل مراده وهو العلم والحكمة، فلم يخلص لله رب العالمين حقيقة. فإذا قصد أن يخلص لله ليصير عالما أو عارفا أو ذا حكمة أو صاحب مكاشفات وتصرفات ونحو ذلك، فهو هنا لم يرد الله، بل جعل الله وسيلة له إلى ذلك المطلوب الأول، وهذا من أخفى ما يكون من الرياء. أن يقصد المرء الإخلاص في العمل لله رب العالمين، لا يقصده لذاته، وإنما يقصده من أجل تحصيل غرض الله كعلم أو حكمة، فلا يعد هذا مخلصا لله رب العالمين، وإنما هو مخلص لما قصد إليه دون الله رب العالمين، وهذا من أخفى ما يكون. ومن خفي الرياء ما أشار إليه ابن رجب رحمه الله بقوله: قد يلزم الإنسان نفسه بين الناس، يريد بذلك أن يرى الناس أنه متواضع عند نفسه وأنه هاضم لحق نفسه، فيرتفع بذلك عنده ويمدحونه به، وهذا من دقائق أبواب الرياء، وقد نبه عليه السلف الصالح. قال مطرف بن عبد الله: تتاب النفس إصراء أن تذمها على الملأ كأنك تريد بذمها زينتها، وذلك عند الله سفه. فهو التواضع الكاذب لتحصيل الثناء الأكذب، فما يزال يري الناس أنه متواضع عند نفسه، هاضم لحقها، غير مدرك لشأنها، فيتواضع ظاهرا يحصل ثناء عاجلا، وهذا عند الله سفه كما قال مطرف رحمه الله. وقد يدخل إبليس على المحسنين العلم والعمل بشبهة ظريفة، فيقول: ما تظنون رياء؟ فإنه ليس برياء في الحقيقة، لأن من تخاشع منكم وتباكى اقتدى به الناس، كما يقتدون بالطبيب إذا احتمى أكثر مما يقتدون بوصفه إذا وصف. والحق أن الرياء لا عذر فيه، ولا يصلح أن يكون طريقا لدعوة الناس، والناقد بصير. وقد لبس إبليس على الكاملين في العلوم، فيسهرون الليل ويدأبون النهار في تصنيف العلوم وتأليفها، ويريهم إبليس أن المقصود نشر الدين ورفع لواء الشريعة، ومقصودهم الباطن انتشار الذكر وعلو الصيت والرياسة وطلب الرحلة إليه من الآفاق، فهذا هو المقصود الأول، وهذا هو المقصود الباطن. وإن موه فطلي الدرهم الزائف بقشرة تموه على الناظرين أنه ذهب صراح وأنه خالص، والحق أنه لا قيمة له، لا أصلا ولا صورة. قال ابن المبارك رحمه الله في بيان لون عجيب من ألوان الرياء الخفي، فلا يلتفت إليه جمهرة الخلق، قال رحمه الله: إن الرجل لا يطوف بمكة وهو يرائي أهل خراسان، إن الرجل لا يطوف بمكة وهو يرائي أهل خراسان وما أبعده. فقيل له: يا عجبا، وكيف ذلك؟ أي أين خراسان من مكة؟ فكيف يرائي أهل خراسان بطوافه وهو في مكة؟ قال رحمه الله: يحب أن يقول فيه أهل خراسان إن فلانا مجاور بمكة على طواف وسعي فهنيئا له، فيطوف بمكة ويرائي أهل خراسان. هذا لون عجيب جدا لا تخلو منه النفس البشرية، هو أخفى من دبيب النمل في النفس، ينسرب في مساربها المتشعبة ويحيط بها إحاطة السوار بالمعصر، إلا أن يقسمه إخلاص لله رب العالمين. المؤمن لا يريد بعمله إلا الله سبحانه وتعالى، لكن يدخل عليه خفي الرياء فيلبس عليه الأمر، ونجاته منه صعبة. نسأل الله السلامة والعافية. من خفي الرياء ترك العمل لأجل الناس، فيكون ترك العمل للعمل رياء، فيكون ترك العمل للعمل رياء يرائي بسترك الناس. هذا عجيب. قال عياض وهو مروي أيضا عن الفضيل رحمهما الله تعالى: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. قال النووي رحمه الله شارحا معنى كلامه رحمه الله أن من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراه الناس فهو مرائٍ. من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراه الناس خوف الرياء فهو مرائٍ، لأنه ترك العمل لأجل الناس، فهو يترك العمل رياء الناس. أما لو تركها ليصلي الصلاة مثلا في الخلوة فهذا مستحب، إلا أن تكون زكاة واجبة أو عالما يقتدى به فالجهر بالعبادة في ذلك أفضل. قال الفضيل رحمه الله: العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وفي ترك العمل لأجل الناس وجه آخر قال به علماؤنا من سلفنا عليهم الرحمة، وهو أن لا يحب أن يعمل إلا في محل يحمده الناس فيه. أن لا يحب أن يعمل إلا في محل يحب أن يحمده الناس فيه، فإن لم يجد من يحمده ترك العمل وكسل عنه. قال علي رضي الله عنه: إن للمرائي 3 علامات يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان مع الناس، ويزيد في العمل إذا مدحوه كما ينقص منه إذا ذموه. ينشط إذا كان بين الناس، ويكسل إذا كان وحده، ويزيد في العمل إذا مدحوه كما ينقص من العمل إذا ذموه. المخلص لا يضع للناس اعتبارا في عمله، وإنما يبتغي به وجه الله رب العالمين، فسواء عنده جلوة وخلوة. من استوى عنده الجلوة والخلوة فهو المؤمن حقا والمخلص صدقا، ومن زاد عمله في خلوته على جلوته فهو مؤمن ضعيف، لأنه يترك العمل لأجل الناس. وأما من زاد عمله في جلوته عن عمله في خلوته فهذا مراء قد خلص الرياء إلى قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. المرء إذا رأى بعمله غفل عن حقيقة عظيمة شامخة، وهي قلب من ترائيه بيد من تعصيه. قلب من ترائيه بيد من تعصيه. فهل إذا عرف هذه الحقيقة الشامخة أحد رأى بعد قلب من ترائيه وتطلب المكانة في قلبه بيد من تعصيه، وهو الله رب العالمين، وهو الذي يصرف القلوب ويقلبها، وهو وحده القادر على أن يصرف قلوب الخلق إليك محبة ومودة، وأن يصرفها عنك سخطا لك وبغضا، وهو على كل شيء قدير. قلب من ترائيه بيد من تعصيه، قلب من ترائيه بيد من تعصيه. اجعلها منك دائما على ذكر حتى ينفعك الله به. الرياء